نفسي إذا قتلت باللحظة منطقها تحيي إذا قتلت باللحظة منطقها كأنها عندما تحيي به عيسى توراتها لوح ساقيها سنا وأنا توراتها لوح ساقيها سنا وأنا أتلو وأدرسها كأنني موسى أسقوفة من بنات الروم عاقلة أسقوفة من بنات الروم عاطلة ترى عليها من الأنوار ناموسا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اتخذت وحشية ما بها أنس قد اتخذت في بيت خلوتها للذكر ناموسا قد عجزت كل علام بملتنا قد عجزت كل علام بملتنا وداوديا وحبرا ثم قسيسا إن أومأت تطلب الإنجيل تحسبها إن أومأت تطلب الإنجيل تحسبها أقصة أو بطارقا شماميسا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله